أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس الباب العاشر من أبواب كتاب الصلاة، ونناقش فيه الكلام حول صلاة الجمعة. قال المصنف: المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك. حكم صلاة الجمعة: الجمعة فرض عين على الرجال، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى النسائي وصححه الألباني: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه أن الجمعة فرض عين. وللحديث الآتي بعد قليل: وفيه الجمعة حق واجب على كل مسلم، رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن الجمعة واجبة وجوبا متعينة على كل خال من الأعذار الشرعية التي تبيح له عدم شهودها، لما جاء في نص القرآن على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال الحافظ ابن حجر وقال الشيخ الموفق: الأمر بالسعي يدل على الوجوب، إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم، صريح في بيان ذلك. المسألة الثانية: على من تجب؟ تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها. مقيم فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. إلا أربعة: عبد مملوك وهو ممن لا تجب عليه الجمعة، والنص صريح أن العبيد ليس ممن تجب عليهم الجمعة. وهذه المسألة بطبيعة الحال صارت الآن غير متحققة في الواقع. عبد مملوك أو امرأة، المرأة بلا شك داخلة في عموم آية الجمعة، لأن الأصل هو اتفاق الرجال والنساء في الأحكام الشرعية وعدم التخصيص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي: إنما النساء شقائق الرجال. وقد ثبت أيضا من حديث أم عطية الأنصارية في صفة مبايعة النساء، قالت: وأمرنا أن نخرج في العيدين الحيض والعطق، يعني النساء العجائز وحتى النساء حالة الأعذار الشهرية، ونهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا، ولا جمعة علينا. لذلك هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة، وترجم ابن خزيمة لهذا الحديث فقال: إسقاط الجمعة عن النساء. وساق الإمام الخطابي الإجماع وقال: أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن، لكن لا تمنع كما تقدم في أمر شهود النساء المساجد. فالمرأة لا يجب عليها شهود صلاة الجمعة، لكن إذا طلبت ذلك فلا تمنع، وإن لم تطلب فالأولى صلاتها في بيتها. لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تمنع إذا كان تم مخالفة شرعية تقع فيها هذه المرأة، كما تقدم أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. فإذا كانت المرأة تخرج من بيتها وهي بهذه الحالة فإنه يجب أن تمنع. حتى أن أمنا عائشة كانت تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ندب المرأة إلى الصلاة في بيتها، وقال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها، أي هذا البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير كما هو الآن بيتها اللي هو أوضة نومها، أفضل من صلاتها في بيتها. هذا حديث أم حميد الساعدية الذي رواه أبو داود، وإسناده حسن بمجموع طرقه. فإذا المرأة ليس عليها الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو طبي لأنه لم يبلغ الحلم ومعلوم أنه قد رفع عنه القلم، أو مريض. فالمريض لا تجب عليه الجمعة، ولكن أي مرض؟ العلماء قالوا: لا جمع على معذور بمرض أو خوف أو غير ذلك من الأعذار. وقالوا: ويلحق به من يقوم بتمريضه، فيسقط عن المريض وعن من يقوم بتمريضه الجمعة. وبعض أهل العلم يفرق بين مرض وآخر، وهذا ليس إلا محض رأي، وإنما كل ما يطلق عليه مرض، وكل من ابتلي بمرض يمنعه من ذلك ويلحقه بسببه المشقة فإن ذلك يكون عذرا له يمنعه من الجمعة والجماعة. أما المسافر فلا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، ومع ذلك صلاها صلى الله عليه وسلم ظهرا وجمع العصر معها. الأصل أن السفر كما بينا من الأعذار التي تمنع من الجمعة ومن الجماعة، ومعلوم أن السفر رخصة رخصها الله عز وجل لعباده من باب أن المشقة تجلب التيسير، وأن رفع الحرج من مقاصد هذا الشرع. ولذلك فإن الجمعة تسقط عن المسافر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الأمر كما بين المصنف هنا، من أنه صلى الله عليه وسلم لما وافقت حجته ووقوفه بعرفة يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة، صلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصلي جمعة. وكذلك الخلفاء الراشدون كما يقول ابن قدامة في المغني كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال إبراهيم النخعي: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنين لا يجمعون، أي لا يصلون بذلك الجمعة لأنهم كانوا على سفر. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر، وقال الرجل: إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرجت. فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرا، فاخرج ما لم يحن الرواح، يعني حان الرواح واحتاج إلى السفر فله ذلك، يعني ما لم يحن الرواح يعني يحن السفر يعني. لذلك يقول العلامة الشوكاني: الظاهر جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة وبعد دخوله، يعني ممكن الواحد يسافر ساعة أذان الجمعة. نعم، المسافر هذا رخصة له، تترك الجمعة من أجل هذه الرخصة ألا وهي رخصة السفر. أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين، وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر فلا شك أنها تصح منه إن شاء الله، وأجزأته عن صلاة الظهر. طيب، من الأمور المترتبة أيضا ومتعلقة على من تجب، وبالتالي احنا نتكلم عن مسقطات الجمعة، من يعذر بتركها. ذكرنا الآن العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض والمسافر، وأيضا حال المطر. ترجم أبو داود باب الجمعة في اليوم المطير، وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وإنما قل صلوا في بيوتكم، وإنما قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة يعني عزيمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والضحض، يعني تمشون حال هذه المشقة من كثرة المطر والطين، فيكون مزلة للأقدام. فلا يخفى أن ذلك من ابن عباس ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم ترك الجمعة لأجل المطر، وإنما هو اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما. وثبت عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. إذن يصلي الجمعة في رحله إذا كان سقطت عنه الجمعة، يعني مسقطات الجمعة مسقطات الجماعة قريبة تكاد تكون واحدة. طيب، هل من مسقطات الجمعة يعني لا تجب بسبب الخوف؟ هل الخوف عذر أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا أنه قال: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. فقيل: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. قال: لم تقبل منه الصلاة التي صلى. إذن الخوف مانع من ذلك أيضا، فإذن الخوف على النفس رخصة في ترك الجمعة. الخوف الآن المانع هذا ليس أدنى خوف، إنما الذي يخاف إن أداها على نفسه أو أهله أو ماله، هذه الأعذار تمنع من إجابة النداء، هو لا يستطيع الذهاب إلى المسجد من أجل ذلك، فلا تثريب عليه لأنه في مقام العاجز. وقد قال أهل العلم: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قالوا: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وليس واجب بلا اقتدار، يعني لا واجب مع العجز، أعجز عن هذا فلا يجب. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. الضرورة تبيح المحظور، لا محرم مع الضرورة. إذن إذا عجز الإنسان عن إتيان الواجب فإنه يرفع عنه ذلك. طيب، هل تجب على من كان يسكن بعيدا ولا يسمع النداء؟ إنسان عايش في منطقة من المناطق العمرانية الحديثة ولا يسمع الأذان، لا يصله. الآية تقول: إذا نودي للصلاة، فأمر الله بالسعي بمجرد النداء. إذا كان يدرك ركعة من الصلاة وهو مع ذلك ليس من أهل الأعذار فإنها تجب عليه، والاعتبار إنما هو بإمكانية شهود الصلاة لا سماع النداء. لأنه قد يكون قريبا ولا يسمع، إما لصمم أو لشدة ريح تذهب بالصوت بعيدا. قال الحافظ ابن حجر: والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع، سواء كان داخل البلد أو خارجه. وقال صاحب الروض المربع: وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمع، لأن البلد كالشيء الواحد. وقال صاحب عون المعبود: ليس المراد أن الجمعة لا تجب على من لم يسمع النداء وإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة وفي خارجه، لأن الله قال إذا نودي للصلاة ولم يقل إذا سمعتم النداء، فأمر الله تعالى بالسعي بمجرد النداء ولم يقيده بالسماع. إذن تجب عليه وإن كان بعيدا لا يسمع النداء. طيب، المسألة الثالثة: وقت الجمعة ووقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله. حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، هذا رواه البخاري، وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم. وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذه يعني لا تحتاج إلى تفصيل. المسألة الرابعة: الخطبة. الخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها، لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا، وهما خطبتان يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدما على الصلاة. إذن هنا خطبة الجمعة شرط لصحة صلاة الجمعة، بل إن بعض أهل العلم ينظر في هذا المعنى ويقول إنها أقيمت مقام الركعتين اللتين قد قصرت في صلاة الجمعة عن صلاة الظهر. خطبة الجمعة هذه قامت مقام هاتين الركعتين، ولكن ثمة تفصيل بطبيعة الحال في الأحكام الفقهية المتعلقة بذلك. الشاهد أن خطبة الجمعة ركن من أركان الجمعة فلا تصح إلا بها، يتعلق بها أحكام. المسألة الخامسة: في سنن الخطبة. يسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، مع الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس، ولذلك لا ترفع الأيدي، لا ترفع اليد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وإنما كان يرفع الإصبع ويؤمن الناس في دعاء الجمعة للخطيب. الخطيب لا يرفع يديه على هيئة الدعاء المعلومة، وإنما يشير بأصبعه، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني يخطب ويصلي بالناس، هذه السنة. فإن مثلا كان كبير السن أو كان في صوته شيء أو كان متعللا بشيء، لا مانع من أن يخطبها إنسان ويصلي آخر، لكن السنة أن يتولاهما مع الصلاة واحد. ومن سنن، عايزين نعدد سنن الخطبة: واحد، الدعاء للمسلمين. اثنين، أن يتولاهما مع الصلاة واحد، أن يخطب ويصلي رجل واحد بالناس. ثلاثة، رفع الصوت حسب الطاقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب ربما يحمر وجهه ويقول: صبحكم الله ومساكم، فكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته في الخطبة. أربعة، أن يخطب قائما، بقول الله تبارك وتعالى: وتركوك قائما. قال جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب، طبعا إلا أن يكون كبير السن أو كان لا يستطيع القيام أو كان عاجزا عن ذلك بأي عذر من الأعذار. لكننا الآن نتكلم عن الأصل. السنة القطبة قائمة خمسة، وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع. يعني إن لم نستطع الإتيان بمنبر لا بأس أن نأتي بكرسي مثلا ويقف عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وهو مرتفع، لأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ. ستة، أن يجلس بين الخطبتين قليلا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. سبعة، ويسن قصر الخطبتين، والثانية تكون أقصر من الأولى. حديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي دليل على ذلك. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. المئنة علامة، الدليل على فقه هذا الرجل. ثمانية، يسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، فإذا ما صعد المنبر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. تسعة، يسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. عشرة، أن يعتمد الخطيب على عصا أو نحو ذلك كالمنبر. وتعرفون بطبيعة الحال قصة الجزع، وكيف أن الجزع لحرمانه من يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها. 11، يسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني يبقى الناس اللي قدامه يقصدهم بوجهه ويباشرهم بذلك، يبقى واقف قدامهم بيديهم وشه ما يلتفتش عنه. هذه 11 سنة للخطبة. المسألة السادسة، ما يحرم فعله في الجمعة. يحرم الكلام والإمام يخطب، يحرم إلا لضرورة بالغة. احنا مر علينا خلاص القاعدة، لا نتكلم في الضرورات، وإنما الأصل الحرمة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد بإسناد لا بأس به كما قال الحافظ ابن حجر: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي تكلمت باللغو، وهو الكلام الباطل المردود. فأول شيء، يحرم الكلام والإمام يخطب إلا لداع شديد وضرورة بالغة لا بد فيها من الكلام. الأمر الثاني، يحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب: اجلس فقد آذيت. قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال اجلس فقد آذيت، هذا رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه الذهبي والألباني. فالأمر الثاني تخطي الرقاب، تلاقيه جاي من آخر المسجد ويقعد بقى ايه عايز يدخل يحشر نفسه ما بين الناس، يحدث ذلك كثيرا لا سيما في المساجد الممتلئه بالناس، ويبقى عايز يجي مثلا الناس جايه من بعد الفجر وعايز يجي ياخد مكانهم، يحدث ذلك كثيرا في الحرم. ويتخطى الناس رقاب الناس ولا يبالون بما يؤذون الناس، إذن هذا فيه أذية للمصلين، إلا أن يجد فرجة. إن وجد فرجة وأراد يصلي فيه هذا المكان يستأذن ويجلس. إذن هذه في أذية للمسلمين، أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة. أما الإمام فلا بأس بأن يتخطى الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك، ويكره اللي هو يروح جاي زي ما قلت كده داسس نفسه ما بين اتنين يقول له بس معلش معلش، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا، وهم مش طايقين بعضيهم، يا عم هنصلي إيه يعني يا أخي، اتق الله إحنا مسلمين، لينوا في أيدي إخوانكم، ده مش كده. هنا يكره التفريق بين اثنين لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. اشترط صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإنسان ولا يفرق بين اثنين. ما حكم الكتابة وراء الخطيب؟ هذا لا يجوز. أولا لعدم فعل السلف ذلك، لم يكونوا يسجلون ذلك، ولأنه ينافي المعنى الذي جعلت من أجله الخطبة، والمطلوب فيها أن ينصت الإنسان الإنصات إلى الخطبة. فإذا لا يجوز الكتابة لأنه حركة، وهذه الحركة تشبه ما ورد من نهي عن كلام ونحو ذلك من تخطي رقاب غيره مما ذكرنا، يشبه لأنه حركة شاغلة. الناس بعرف بص بيكتب إيه وبيعمل إيه وبيسوي إيه، تسجيل الآن تيسر ذلك وينسى هذا ويتلهى عنه، فما لا يشغل نفسه بأي حال من الأحوال. ويصح أن يتحرك أثناء جلسة الإمام يعني بين الخطبتين، ممكن يتحرك فيها لأنها ليست موضع للإنصات، يمكن يتحرك في ذلك والله أعلم. ما حكم حجز الأماكن في المسجد؟ إذا كان الإنسان جالس في هذا المكان ثم مثلا أراد قضاء حاجته، أو أن مثلا يخرج ليطعم أو يشرب بوقت غير مبالغ فيه، فيروح زي ما الناس بتعمل في الحرم ويروح الأوتيل ويتمدد ويأكله أكلة ويشرب كوباية الشاي والناس قاعدين حاجزين له، ليس كذلك، وإنما إنه يعمل إيه؟ يبقى هيخرج لحاجة ويرجع إليها، فهو أحق بالمكان، فهنا يجوز أن يحصل. أما اللي بيحصل بقى أنه ده في ناس بتأجر المكان بفلوس، فهذا منهي عنه ولا يجوز بحال، وهذا من الظلم أنه الإنسان بيستغل قدراته سواء الجسدية أو المادية في انتهاك حرمات وحقوق الآخرين. المسألة السابعة: بما تدرك الجمعة؟ تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام. فعن أبي هريرة مرفوعة: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا رواه ابن ماجة وصححه الألباني. وإن أدرك أقل من ركعة يعني بعد رفع الإمام من ركوع الركعة الثانية، فإن شهدهم قائمين أو شهدهم ساجدين أو شهدهم وهم في التشهد فإن عليه أن يصليها ظهرا. المسألة الثامنة: في نافلة الجمعة، فليس لصلاة الجمعة سنة قبلية، وما يصنعه الناس الآن اتخاذ أذانين يؤذن ثم يقوم فيصلي سنة الجمعة بقى، هذا لا أصل له. لكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس بذلك، ليس للجمعة سنة قبلية، الناس بتروح مأذنة أذان، وليس للجمعة أذانين، هناك الأذان الأول ده أذان كانوا يصنعونه من باب الإعلام ليس لدخول الوقت، إنما الأذان يكون عند صعود الإمام على المنبر يؤذن المؤذن، هذا هو أذانها، فالأذان يكون أذان واحد، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيحصل دلوقتي إنه بيروح مأذن على وقت الظهر بعدين تقوم الناس تصلي سنة، يقول لك وقام المصلون يؤدون سنة الجمعة، يا عم ما فيش حاجة اسمها سنة الجمعة، ألا تسمعون ذلك في المذياع؟ فهذا ليس صحيحا، إنما السنة أن يتنفل الإنسان، لأنه كما تعرفون أن وقت ما قبل الظهر وقت من أوقات النهي إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة، فبالتالي يشرع للإنسان أن يتنفل حتى يصعد الإمام على المنبر ويؤذن بالصلاة. هو دخل المسجد، دخل المسجد قبل الأذان بتاع الجمعة بدقيقتين ثلاثة خمسة، فدلوقتي يقول ده وقت كراهة. لا، مش وقت كراهة يوم الجمعة، يصلي ما شاء، أراد أن يصلي ويتنفل كان قبل الوقت بعشر دقائق فصلى له فيهم أربع ركعات ست ركعات، أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا فلا بأس بذلك، لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في حديث سلمان من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، أي ما تيسر له، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، ولأفضلية صلاة النافلة اسجد واقترب ولا ينكر عليه إذا ترك، لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة وليس قبل الجمعة. السنة الراتبة تكون بعد الجمعة ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، فقد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين كما في الصحيحين، وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، رواه مسلم. وفي رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة، رواه أيضا مسلم. أما الست فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستة، وكان ابن عمر يفعله، ورواه أبو داود. فتبين من ذلك أن أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، ومسألة صلاة ست ركعات هذه تكاد تكون أيضا من السنن المهجورة، وقد قلت لكم كلما مررنا على مسألة هجرها الناس اجمعوها وادعوا الناس إليها حتى نكون داخلين في من أحيا سنة من سنن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الراتبة إن صليت في المسجد صليت أربعة، وإن صليت في البيت صليت ركعتين، فتكون صلاتها على أحوال متنوعة، يبقى عندنا صليها ركعتين أو أربعة أو ست. لو صليناها في المسجد على قول شيخ الإسلام نصليها أربعة، صليناها في البيت نصليها ركعتين، أو أن نصليها ست لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل ابن عمر. ست ركعات نصليها اثنان اثنان اثنان. طيب، المسألة التاسعة كيفية صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفعله صلى الله عليه وسلم من سنته، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الثانية بسورة المنافقون، أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى والثانية بسورة الغاشية، لما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم، قد ورد ذلك في صحيح مسلم. سنن الجمعة وآداب الجمعة. المسألة العاشرة، أولا يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير الذي ورد في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. وليست الساعة 60 دقيقة، كان في 60 دقيقة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود وقت، يعني اللي يروح في الوقت الأولاني يبقى خير، اللي يروح في الوقت الثاني تحديده قد إيه بيختلف من الصيف والشتاء، كلما كان أبدر كلما كان أكثر أجرا. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. الله أكبر. هذا من أكثر الأحاديث ومن أثقل الأعمال رصيدا. فمين يعني إيه بكل خطوة صيام سنة وقيامها؟ بكل خطوة يعني إذا هو صار من بيته إلى المسجد فقطعها مثلا بنحو 1000 خطوة يكتب له 1000 سنة قيام وصيام، فالله أكبر. لكن بالشروط دي، الشروط التي وردت في هذا الحديث، من غسل واغتسل، قوله غسل واغتسل تأتينا من سنن الجمعة سنية الاغتسال، غسل واغتسل قالوا هذا على معنى المبالغة، غسل واغتسل يعني بالغ في الغسل غسل الجمعة. وشاهده قوله بكر وابتكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في بيان أهمية الاغتسال يوم الجمعة والتبكير. واستدل بعضهم بهذا الحديث، وهذا كلام للإمام أحمد ذكره ابن القيم في زاد المعاد وغيره، استدلوا على ذلك إذا كان الرجل متزوجا فإنه يشرع له أن يأتي أهله بعد الفجر، فيكون بعد هذا جامعا بين غسل الجنابة وبين غسل الجمعة. وعلى هذا يكون معنى غسل واغتسل، غسل أي تسبب في غسل زوجه واغتسل هو. تدل بهذا على هذا المعنى من هذا الحديث. كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها شريطة سنية الاغتسال والتبكير. وإذا كانت المرأة ستشهد الجمعة وأصابت هذا الأمر فتحتسبه إن شاء الله فيدخل فيه النساء كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فتدخل فيها النساء كذلك. الأمر الثاني يسن الاغتسال في يومها، لحديث أبي هريرة الماضي من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. وهنا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني كغسل الجنابة، أو اغتسل غسل جنابة وأيضا جمع بينه وبين غسل الجمعة فلا بأس، على ما بينا من تفسير أهل العلم في حديث من غسل واغتسل. وينبغي الحرص عليه وعدم تركه، بخاصة لأصحاب الروائح الكريهة، الإنسان اللي عارف أنه هو عرق شديد أو نحو ذلك يبقى يتحرى هذا لاجتماع الناس حتى لا يتأذون بوجودهم في المسجد. الناس كتير المعاني دي الآداب دي يعني لا يحرصون عليها فينفرون الناس من إتيان المساجد. ومن العلماء من أوجب ذلك وقال أن غسل الجمعة واجب، لحديث أبي سعيد الخدري غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال ولعل القول بوجوبه أقوى وأحوط، وأنه لا يسقط إلا لعذر. هنا مسألة غسل الجمعة بين السنية وبين الوجوب. عندنا حديث ظاهره إن هو خلاص الموضوع منتهي، انت بتتكلم في ايه اصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يبقى مفيش كلام بعد كده، كده ظاهره كذلك. ما الجواب على هذا الحديث عند من يقول ان غسل الجمعة ليس بواجب؟ اولا اقول لكم الادلة اللي قالوا بالوجوب غير جمهور اهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه سنة، استدلوا الذين يقولون بالوجوب بالحديث الواردة كحديث أبي سعيد الخدري الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا على كل محتلم يعني على كل بالغ، مسألة صريحة. واستدلوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. قالوا هذه صريحة، الأمر يفيد الوجوب. واستدلوا أيضا بأن عمر رضي الله عنه كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أي ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأ. قال عمر والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قالوا فشدد عليه وكان بمحضر من الصحابة، ولا يمكن أن يكون قد شدد عليه من أجل تركه أمرا مندوبا. واستدلوا أيضا بالحديث حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، هذا رواه مسلم. حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. قالوا طيب يبقى هو كل 7 أيام يبقى على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل، وهو غسل يوم الجمعة، ماشي كده؟ طيب الجمهور بقى إلى أي شيء ذهبوا؟ ذهبوا إلى أن غسل الجمعة غير واجب بدليل حديث النسائي والترمذي وأبو داود حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أولا، هذا الحديث من جهة الإسناد حسن، وقالت إمام الترمذي بعد أن ساقه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. إذن يبقى الغسل مش واجب، يبقى الغسل مندوب. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لأنه قوله فالغسل أفضل يقتضي أن الوضوء أو الغسل أيهما يحل محل الآخر، لا إشكال. فإذا الوضوء كافي للجمعة، وأن الغسل فضيلة كما يقول الخطابي في معالم السنن. تدل أيضا بأن حديث الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. يعني بقية الحديث، الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال الإمام القرطبي: ظاهره وجوب الاستنان، يبقى لازم يتسوق، والطيب. فالتقدير الغسل واجب، والاستنان واجب، والطيب واجب. ومعلوم اتفاقا أن الاستنان والطيب ليس بواجبين، فدل على أن الغسل ليس بواجب. وإن كان في هذا مقال عند أهل العلم عند الاحتجاج، لأنه عندنا أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، احتجاج بدلالة الاقتران ضعيف على الراجح. الدليل الثالث من أدلة الجمهور حديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هنا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، قال الإمام القرطبي، فذكر الوضوء وما معه مترتبا عليه الثواب، فدل على أن الوضوء كاف. الدليل الرابع حديث عائشة الذي في الصحيحين: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. فقوله لو اغتسلتم، قالوا لو للتمني، فهذا تقديره لو اغتسلتم لكان حسنا. فلو كان غسل الجمعة واجبة لقيل لهم اغتسلوا. استدلوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبة؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش، عاملين تعريشة كده ويصلون، هذا هو مسجدهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. ثم جاء الله تبارك وتعالى ذكره بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع المسجد، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق، فرجعوا إلى ما كان. هذا كما قلت لكم فيه بيان إلى علة أو سبب ورود الحديث، وقد روى ذلك أبو داود والإمام أحمد بإسناد حسن. واستدلوا بحديث طاووس بن كيسان قال: قلت لابن عباس، زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنبا. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنبا. قال الحافظ، قال ابن حبان: فيه أن غسل الجمعة يجزئ عنه غسل الجنابة، وأن غسل الجمعة ليس بفرض، إذ لو كان فرضا لم يجز عنه غيره. يعني هو ينفع أصلي العصر بدل الظهر؟ فبالتالي هذا دليل على أنه لا يجزئ غيره. احتجوا بقصة عمر وعثمان التي وردت في صحيح مسلم، وهي قصة عمر وعثمان لما كان عمر يخطب الناس يوم الجمعة، ودخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه، والقصة اللي قلناها دي في أدلة الذين قالوا بالوجوب، قالوا وما كان له أن ينكر هذا، لأن هذا الرجل قالوا كان عثمان، الرجل اللي دخل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وناداه عمر وقال له الوضوء أيضا قالوا كان عثمان، فقالوا طالما كده ما كانش سيدنا عمر أنكر عليه، فردوا على هذا وقالوا بل بالعكس هذا وجه أن عثمان فعل وأقر عمر ذلك، لكنه كان يرى أن مثله لا يليق به مثل هذا، فلو كان واجبا لما تركه بل ألزمه وقال له ارجع فاغتسل ثم أتي. فهكذا استدل أهل العلم على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وأن لفظ واجب الوارد في الحديث لم يكن هناك هذه الألفاظ بمدلولاتها الأصولية الفقهية عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الواجب ليس بتعريف الأصوليين، لأن بعض الناس يلغز عليهم مثل هذا كمصطلح السنة، ويكون المقصود السنة كذا وقد تكون واجبة، كما نقول نحن الآن السنة اللحية واللحية واجبة، فليس معناها أنها سنة بمعنى مستحب. فواجب أي أنه من الحقوق وأنه أمر يندب إليه ويفضل فعله. نهاية الأمر بعد ما طوفنا في هذا كله، القول قول الجمهور لا قول من قال بالوجوب، فأدلتهم كما بينا فيها رد على ما ورد من أحاديث استدل بها أهل الوجوب، وقلنا أن أقوى ما استدل به في ذلك، يعني هنا قدام هنا حديث وصل الجمعة واجب ووجهناه، وأما الأحاديث الأخرى حديث ثمرة بن جندب وغيره في توجيهه لهذا الحديث وجمعه ما بين الأحاديث كلها في الباب يخرجنا إلى هذا، أن غسل الجمعة يحتاط لأجله، يحتاط جدا لأجله ولا يفرط فيه لتفريط في ثواب عظيم جزيل، فعلى ذلك فهو الأولى وهو الأحوط، ولا ينبغي إسقاطه إلا لعذر، كأن يكون الإنسان اشتغل بأي شيء حال بينه وبين الاغتسال، أما إن تركه فيلام ويعاتب عتابا شديدا لتفريطه في ذلك، لكن لا يقال أن من لم يغتسل للجمعة آثم، والله أعلم. الأمر الثالث من سنن الجمعة التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسد من الجسم كتقليم الأظافر وغيره، والتنظف أمر زائد على الاغتسال، ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها كالشعور التي أمر الشارع بإزالتها، فيزيل الأظافر ويسن حلق العانة ونف الإبط وتقليم الأظافر سنن الفطرة، وحف الشارب مع التطيب لحديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. يبقى لابد في المبالغة، وقال الحافظ ابن حجر المراد المبالغة في التنظيف، ويؤخذ من عطفه على الغسل كلمة من طهر ويتطهر ما استطاع من طهر، أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة ونحو ذلك. أمر الرابع يسن له أن يلبس أحسن الثياب، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك. ده بقى من اللي احنا بنستدل به لمحاضرة اسمها كان وسيما كان جميلا كان أنيقا صلى الله عليه وسلم، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، هنستدل بهذا الحديث على معنى جميل جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سيدنا عمر اجيب لك بقى حاجه كده جميله يعني ثمنها غالي وتلبسها كده عشان خاطر يوم الجمعه، عشان لما يجي الناس تبقى واقف قدامهم برضو شكلك مميز، لم يقل له دعك من هذا يا عمر انما هذه الدنيا او نحو ذلك. لا، هنا ان الله جميل يحب الجمال، هنا التزين سنه، انما الجمع بين الامرين. قال صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، مش كل ما الإنسان يخرج أو يتعامل لازم بقى يبقى ما يقدرش، لازم في نص ساعة أعمل عارف شعري إزاي وحط إيه وأعمل إيه وسوي إيه، ليس كذلك طيلة الوقت، حتى لا يكون الإنسان عابدا لتجمله وتزينه وشكله ومنظره، إنما يستحسن ذلك لكن أحيانا يترك ذلك أحيانا. فقد استدل به البخاري رحمه الله على لبس أحسن الثياب للجمعة، فقال باب يلبس أحسن ما يجد. قال الحافظ ابن حجر ووجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة، أصل التجمل للجمعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته، أي ثوب خدمته وشغله، عايزين بقى اللبس الجميل الأبيض الأنيق أو ده بيلبس كذا ويعمل كذا، الناس كده رايحة المسجد تبقى شايفة الأجساد وهي متحلاة ومتزينة بأفضل الثياب والعطور الطيبة المعاني دي، حتى يألف الناس هذا النوع من الجمال. من السنن، السنة الخامسة، يسن في يومها وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. سادسا، يسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورتي السجدة والإنسان لمواظبته عليهما صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري. ويسن قراءة سورة الكهف، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم وصححه وصححه الألباني، أقول ذلك حتى لا يكثر الشغب في أحاديث سورة الكهف، الشيخ الألباني صحح هذا الحديث، الشيخ شعيب الأرنوط صحح ذلك، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. بعض أهل العلم يقول إنه زيادة ليلة الجمعة هي الضعيفة، لكن ظاهر الحديث سنية قراءتها وفضل ذلك. الأمر السابع، يسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ويوجز فيهما إذا كان الإمام يخطب. الأمر الثامن، يسن أن يكثر من الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. سأضع بعض الحواشي السريعة على أحكام للجمعة لم يتطرق إليها المصنف وهي مهمة، مثل العدد الذي تنعقد به الجمعة. اختلف الفقهاء في تحديد العدد الذي تنعقد به الجمعة اختلافا كثيرا، لغاية ما أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 15 قول ولا ينهض دليل على أحدها. كل الأحاديث التي ورد فيها ذكر العدد الذي تنعقد به الجمعة كلها ضعيفة، ولا شك أن أي عبادة لا يكون أمرها إلا عن دليل، فكل ما يطلق عليه جماعة تنعقد به الجمعة، فالجماعة تنعقد باثنين فأكثر، ولا فرق بين الجمعة وبين غيرها، والذي يفرق يحتاج إلى دليل. الإمام الشوكاني قال اعلم أنه لا مستند لاشتراط 80 ولا 30 ولا 40 ولا 9 ولا 7، كل ذلك لا مستند لصحته، وعلى ذلك فما تنعقد به الجماعة تنعقد به الجمعة. هل يجوز تعدد الجمعة وإقامتها في غير ما مكان؟ صلاة الجمعة صلاة من الصلوات يجوز أن تقام في وقت واحد، هل تقام في وقت واحد جمعة متعددة في مصر واحد كما تقام جماعات الصلوات في المصر الواحد؟ نعم، وده اللي حاصل، ان هو المسجد ده والمسجد ده والمسجد ده يجوز، وان كان الاولى جمع الناس في المسجد الجامع. من المسائل كذلك تعيين الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. الساعة التي يستجاب فيها الدعاء كثرت الأقوال فيها، وناقش هذه المسألة أيضا ابن القيم في الزاد، وخلص إلى أنها الساعة التي تكون ما بين العصر والمغرب، آخر ساعة بعد العصر. قال: وما تصنعون في مسألة أنه لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي؟ قالوا: بذلك يسن أن ينتظر الصلاة ليكون في صلاة فيجمع بين هذا وذاك، فطالما هو منتظر للصلاة فهو في صلاة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. العلماء استدلوا على هذا بما يلي: قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والحاكم، قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. هذا الحديث رواه أبو داود كما قلت والنسائي والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي وصححه النووي وحسنه الحافظ في الفتح. ولذلك قال الإمام الترمذي: ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة التي ترجى فيها بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. بهذا قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وقال أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس. برضو في ناس قالت القول الثاني، يعني اللي من القوة، هو بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، عشان كده الناس تتحرى الدعاء مثلا بين الخطبتين، أو عندما يصعد الإمام مباشرة يدعو قبل أن يرفع بالأذان. على هذا الساعة التي يجاب فيها هي الساعة التي ما بين العصر والمغرب، على الأرجح من أقوال أهل العلم. والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا المقدار، والله تعالى بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تستودع في قلوبنا ما تعلمنا، وأن تجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.